اتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وأولئك هم المفلحون. وما ليجزي الذين آمنوا